نفد الحمار كلنا نفد الحمار لبيك واجعل من جماجلنا لعزك سلما سلما سلما لبيك إن عطش اللي وسكب الشباب له الدماء لبيك إن عطش اللي وسكب الشباب له الدماء لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك, لبيك.